بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ما زلنا نواصل شرح هذه المنظومه المباركه العقيره في رسم القران الكريم من الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في شرح هذا البيت 80، وكنا تكلمنا عن بعض الألفاظ التي هي حصلت فيها خلاف بين علماء الرسم، رسم المصاحف. وفي البيت 81 من هذه المنظومة يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وفيه خلف وآيات به ألف الإيمان، حاشا بحرف صح مشتهرا. لما تكلم في البيت السابق عن له بينات منه في سورة فاطر، وله غيابات، وله آيات في الموضع الأول في سورة يوسف، قال في هذا البيت: وفيه خلف وآيات به ألف الإمام، حاشا بحذف صح مشتهرا. قوله وفيه خلف يعني بينات منه في سورة فاطر، حيث وجد في بعض المصاحف بألف وتاء، بينات بألف وتاء، وفي بعضها بغير ألف، بينة منه، كما تقدم خلاف في ذلك البيت 80. وقوله آيات به ألف الإمام يعني قول الله جل وعلا: آيات للسائلين في سورة يوسف. وتقدم أنه حصل فيه خلاف بين أبي عبيد قاسم بن سلام وبين بعض النقلة، فنافع حكى فيه الحذف آيات للسائلين كما روى نافع، كما روى الداني بسنده إلى نافع أن الألف محذوفة، ألف آيات للسائلين ألف ومحذوفة، هكذا روى الداني بسنده إلى نافع. أبو عبيد القاسم بن سلام قال إنه رآها آيات بألف ثابتة، آيات ألف ثابتة، وهذا معنى قوله وآيات به ألف الإمام يعني مصحف عثمان. فإذا معنى رأيان أو قولان، رأي يسند إلى نافع بأنها محذوفة الألف، ورأي عن أبي عبيد القاسم السلام قال إنه رآها بنفسه في مصحف الإمام ألفها ثابتة. وين أبو عبيد قرأها بينات آيات، ونافع يمكن تقرأ آية تقرأ آيات، إن ألفها محذوفة. فقول أبو عبيد قال إنه رآها في مصحف الإمام بألف وتاء آيات، فيقول السخاوي رحمه الله تعالى هو أحد شراح هذه المنظومة، قال: وقد تقدم أن نقلهما غير متعارض. ما يأتي أحيانا مما يظن أنه تعارض بين نافع وبين أبي عبيد، ليس هناك تعارض. فقد تقدم في شرح البيت 43 والرابع والأربعين من هذه القصيدة قول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة: وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيدي خلف في بعض الذي أثرا. وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيدي الخلف في بعض الذي أثرا. فقال رحمه الله تعالى هناك السخاوي قال هناك في شرح هذا البيت: اعلم أن رسم المصاحب إنما حصل منه ما حصل بالنقل عن جماعة نظر بعضهم مواضع فأخبر بها. نظر بعضهم في مواضع فأخبر بها، ونظر آخرون غير تلك المواضع فأخبروا بها واتفقوا في مواضع، يعني كل واحد منهما يحكي ما رآه. فنافع يحكي ما رآه، وأبي عبيد أيضا يحكي ما رآه، واتفق في مواضع اتفق عليها. فإذا قلنا في هذا الكتاب رواه نافع، فليس ذلك لأن غيره قد روى خلاف ذلك. نافع رأى هذا فيحكي نافع ما رآه، ويحكي أبي عبيد ما رآه. قال: فإذا قلنا في هذا الكتاب في شرح المنظومة هذه رواه نافع، فليس ذلك لأن غيره قد روى خلاف ذلك، وإنما نعني به أن ذلك من القبيل الذي رواه نافع. وكذلك إذا قلنا في الإمام إنما نعني ما رواه أبو عبيد القاسم السلام. إذا نحكي كل واحد يحكي ما رآه، ولا يعني ذلك أن هناك تعارض بينهما. ثم قال: وكذلك إذا قلنا في الإمام كذلك إنما نعني به ما رواه أبو عبيد القاسم السلام عن ذلك المصحف الذي استخرج له. قد تقدم أن أبو عبيد استخرج له مصحف عثمان الذي قتل وهو يقرأ فيه، وأن أكثر ما كان الدم فيه على صوت النجم. ثم إن أبو عبيد قد خالف نافعا في مواضع يسيرة، فربما ظن ظان أن ذلك تعارض، وإنما يتعارض النقلان لو كان المصحف واحد. كلام جميل هذا، يتعارض النقلان لو أن نافعا رأى هذا المصحف ونقل منه، وأبو عبيد نقل من هذا المصحف، وكل منهما يعارض الآخر في مصحف واحد، فيكون التعارض يتحقق لو كان المصدر واحدا، لكن المصادر مختلفة. فنافع ينقل من مصحف، وأبي عبيد ينقل من مصحف آخر، إذن لا تعارض بينهما، وإنما يتعارض النقلان لو كان المصحف واحدا. فإن قيل فنافع يروي عن مصحف المدينة، كما قلنا هناك مصحفان، مصحف جعله عثمان خاصا له، ومصحف جعله له المدينة. فإن قيل فنافع يروي عن مصحف المدينة الذي وجع له المدينة عامة، وأبو عبيد عن مصحف عثمان وهو الذي كان عنده المدينة أيضا، فكيف يقع ذلك، فكيف يقع في ذلك اختلاف؟ قلت: اختلاف هذين الإمامين نعم هما عليه من عدالة وإتقان والضبط يدل على أن المصحف الذي رآه أحدهما غير الذي ينقل منه الآخر، كل منهما مصدق، كل منهما ثقة، نافع ثقة وأبو عبيد ثقة فيما نفي، لكن مصدر الاختلاف أن المصادر مختلفة، هذا ينقل المصحف من المدني العام، وأبو عبيد ينقل من المصحف المدني الخاص. ثم يقول: وما المانع أن يكون عثمان رضي الله عنه اتخذ لنفسه مصحفا وجعل لأهل المدينة مصحفا عاما. وهذا هو الظاهر, وهذا هو الظاهر إذن, وهذا هو الذي عليه العلماء, لأن ما ينقل أبو عبيد قد يخالف يغاير ما نقله نافع, فإذا لا حل لهذه المشكلة إلا أن يكون كل ما ينقل من مصحف لا ينقل منه الآخر, وإلا فكيف يحصل الاختلاف. قال وهذا هو الظاهر بأن هناك كل منهما ينقل من مصحف لا ينقل منه الآخر. وفي البيت الرابع والأربعين في المنظومة قال الشاطبي فيما تقدم ولا تعارض مع حسن الظنون فتب صدرا رحيما بما عن كلهم صدرا. ولا تعارض بين الإمامين نافع وأبو عبيد, ولا تعارض مع حسن الظنون, لا شك أن نافعا ثقة ثبت حجة, وأبو عبيد أيضا ثبت حجة ثقة, مع حسن الظنون بهما فهما عالمان جليلان فطب صدرا رحيما بما عن كلهم صدرا. فطب واستأنس بما صدر عن كل منهم, فاعلم أنه لا تعارض بينهم, وثق كل الثقة بما نقله كل واحد منهم منهما. هذا يقصد بهذا كما قلنا ما رواه أبو عبيد في لهو آيات للسائلين وبينات منه, فأنه رأى كما قال رآهما بألف ثابتة. نافع قال الداني قال بسنده عن نافع أن الألف فيه محذوفة, فاضطر إلى أن يأتي بهذا الكلام ليدلل على أن الخلاف بينهما ليس هناك خلاف معتبر, وكل يحكي ما رآه. فطب نفسا بذلك النقل الذي نقله أبو عبيد وبالنقل الذي نقله نافع, ثم إن كل منهما فيها قراءات, آية للسائلين وبينات من كل منها فيها قراءات, فحذف الألف هذا يدل على ما فيها من قراءات. حذف الألف في آية للسائلين وحذف الألف في بينات منه يدل على ما فيها من قراءات كما تقدم في بيت السابق. هذه الكلمات التي ذكر الشاطبي في بيت 80 غيادات وآيات للسائرين وبينات منه داخلة في حذف الألفات من جموع المؤنث, سواء كان بألفين أو بألف واحدة. غيادات ألفين, بينات ألف واحدة, آيات ألف واحدة, فهناك باب لحذف الألفات من الجموع, سواء كانت هذه الجموع مؤنثة أو كانت مذكرة بألف أو بألفين. وقد عقد علماء الرسم أبوابا لذلك, وسيأتي أيضا عند الشاطبي رحمه الله تعالى شيئا من ذلك. فيقول الخراز في مورده حين عقد مبحثا أجمل فيه حكم حذف الألفات في الجموع مذكرة كانت أو مؤنثة, فيقول رحمه الله تعالى في ذلك وجاء أيضا عنهم في العالمين وشبه حيث أتاك الصادقين ونحو ذريات معايات ومسلمات وتبينات من سالم الجمع الذي تكرر ما لم يكن شدد أو نبرا, فهبت ما شدد مما ذكرا وفي الذي همز من شفرا, والخلف التأنيث في كليهما والحفظ عن جل الرسوم فيهما. فهذه كلمات غيادات وآيات وبينات داخلة في هذه القاعدة, في هذه القواعد. ولهذا أردنا أن نبين بعض ما ذكره علماء الرسم في نفي هذا الجموع، وإن كان سيأتي بيت للشاطبي ينبه على ذلك، لكن ما حدنا هنا هو ذكره لغيادات وآيات وبينات. يقول شرح المرغلي رحمه الله تعالى شرح المورد: أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقد بأن الحلف جاء أيضا عن كتاب المصاحف، وجاء أيضا عنهم أي عن كتاب المصاحف علماء الرسم في العالمين، وشبه حيث أتى في القرآن، وذلك الشبه كالصادقين وآيات ومحسنات وبينات. ثم أخرج تفصيل في هذا: المهموزة والمشددة من الجمع السالم بقسمه، هناك جمع سالم يكون مهموزا، وهناك جمع سالم يكون مشدد ولهما حكم. ثم أخرج المهموزة والمشددة من الجمع السالم بقسمه مذكر المؤنث بقوله: ما لم يكن شدد أو أمدرا، أي همز النفر هو همز، يعني ما لم يكن الجمع السالم بقسمه واقعا بعد ألف، بعد ألف شد أو همز مباشر. ثم ذكر حكم هذا المخرج وهو المشدد والمهموز، فأخبر أن حكم في المشدد المذكر ثبت ألف اتفاقا، وشهر الثبت في المهموز منه مع خلاف في بعض المصاحف فيه بالحذف، وأن الخلف حاصل في جمع المؤنث في كلا قسميه المشدد والمهموز، والحذف وارد عن أكثر المصاحف في قسمي المؤنث. ثم أخذ في إيراد أمثلة العالمين: الحمد لله رب العالمين جمع مذكر ألف محذوفة، وشفزي من المذكر غير المشدد العالميين لم يقع بعد ألف شد، الصادقين الصابرين، وما كان على هذا الموال من الجمع المذكر السالم فإن ألف محذوفة. والمهموز منه نحو غير المشدد أي المهموز في العالمين محيط بكافرين الصادقين خالد، كلها جموع لم يقع بعد ألفها شد ولا همز، فهذه ألفها لا خلاف في حفظها، ألفها محذوفة في رسم القرآن الكريم، ألفاتها محذوفة. الجموع المذكر السالم مما لم يقع بعد ألف همز أو شد فألفه محذوفة. ومما أنه نحو فيه ظلمات بآياتنا آيات بينات، وأما المذكر المشدد نحو الضالين وما هم بضارين، إنما إنا لنحو الصافون فالألف هنا ثابتة، ما لم يكن شدد أو أنذرا، فإذا كان مشدد فألفه ثابتة، وما هم بضارين ولا الضالين، ألف ثابتة. وإنا لنحن الصافون، فهذه ألفات كلها ثابتة لوقوع شد بعدها، ما لم يكن شدد أو أنذرا، فهذا محدد، فهذا وقع بعد ألفاته شد، فإذا ألفه ثابتة في كل مصاحف. والمهموز منه ما كان مثلا قول الله جل وعلا: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خائفين، فوقع بعد ألف همز بياتا أو هم قائلين، فهذا وقع بعده همز ما لم يكن شدد أو النبر. وهذا هو النبر. النبر هو ما وقع بعد ألف همز, وعبر عن الهمز بالنبر. وأما المؤنث فنحو, وأما المشدد في المؤنث منهم فنحو صافات, والصافات صفا ما لم يكن شدد أو النبرا. والمهموز من المؤنث نحو الصائمات, سائحات. فالمهموز والمشدد من كلا قسمين أله ثابتة ما لم يكن شدد أو النبرا. المشدد في المذكر أو المؤنث أو المهموز منهما, فهل ألف في هذين القسمين ثابتة. وهذا معنى قول خلاص ما لم يكن شدد أو النبرا. ثم قال ولم يوجد في القرآن جمع مؤنث سالم في ألف واحدة مهموز ما بعدها. والحكم الذي ذكره الناظم في المشدد والمهموز من أجل المؤنث بالنسبة إلى كل من ألفيه, وأما غير المشدد والمهموز من المؤنث في الألفين هناك جمع مؤنث في الألفان سينص الناظم عليهما خلاص. ولهذا قال خلاص مرده وجاء في الحرفين نحو الصادقات, الصادقات, الصالحات, الصابرات, القانتات. قال وبعضهم أثبت فيها الأول وفيهما الحذف كثيرا نقدا ما كان من الألفين في جمع المؤنث. يقول الشارح رحمه الله تعالى في هذين البيتين وجاء في الحرفين أي الألفين في الجمع نحو الصادقات في ألفان هذه, الصالحات, الصابرات, القانتات. قال وبعضهم أثبت فيها الأولى وفيهما الحذف كثيرا نقلا. ويقول شارح الشارح رحمه الله تعالى تعرض في هذين البيتين ذي الألفين من جمع المؤنث السالم غير المشدد ولا المهموز, فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير باتفاق شيوخ النقل بأن الحذف جاء في الحرفين الألفين تحرها الصادقات الأولى محذوفة والثانية محذوفة, الصابرات ألف الأولى والثانية محذوفة كذلك. فبالألفين كما قال تحرف الألفين في رأس القرآن الكريم توضع ألف الصغيرة وفيهما. ثم قال اتفاق شيوخ النقل بأن الحذف جاء في الحرفين أي في الألفين من جمع المؤنث السالم نحو الصادقات, الصالحات, الصابرات, القانتات. وأن بعض كتاب المصنف أثبتوا في جموع التأنيث الألف الأولى من الألفين. بعض علماء الرسم أثبت ألف إلى الصادقات حذف الثانية هذه, الصابرات أثبت أولى وحذف الثانية, القانتات أثبت أولى وحذف الثانية. قال هذا لكن الحذف نقل فيهما أكثر عن جل علماء الرسم أن الحذف في الألفين في هذا النوع الحذف هو الأكثر وهو الذي عليه العمل كما قال. ثم قال والعمل عندنا في المهموز من جمع المذكر على ما شوي من إثبات. هناك كلمات مستثناة إلى التائبون السائحون التوبة والسائحون بالأحزاب, هناك كلمات مستثناة من القاعدة فاستثناها على رسم الله التائبون السائحون السائمين. قال فاختصر أبو داود بالحذف ليرن ظاهر مجاولها وعليه عملنا ولم يستثنها الناظم. الناظم هنا ما ذكرها فحصل فيها خلاف. والعمل في المشدد والمهموز من جمع المؤنث على ما في أكثر المصاحب بالحذف المشدد والمهموس على ما في أكثر نصحه بالحذف. الذي دعانا إلى هذا قول النظم غيابات وغيابات، هل هذا اللفظ داخل في قاعدة الجمع المؤنث بالألفين؟ ثم ذكر الخرازي في نظمه قال: وعنهما روضات قوى الجنات وبينات منه، هذا هو المعنى هنا وبينات منه، وبينات منه فاكهون كيف أتى وهو في مطار كاتبين، جمع بعض الجموع التي فيها المحذوفة عند، فالشاهد قول وبينات منه أن ألف محذوفة كذلك، وذكرها النظم هنا ذكر في سورة يوسف ولأجل النظائر الغيادات وآيات للسائرين، فذكر بينات كذلك من من من من باب النظائر في جميعها. فأخبر عن الشيخين باختلاف المصاحف في هذا في حذف الألف قوله تعالى بينات منه في فاطر، واحترز بقيد المجاور بينات منه عن غير المجاور، فمنه هذه قيد بينات منه في فاطر، ومنه هذه قيد لبينات حتى يخرج بينات في قوله تعالى آيات بينات مقام إبراهيم، آيات بينات مقام إبراهيم، فإنه لا خلاف في حذف ألف في بينات ونمجو منفي. وقد قرأه المكي وبصري وحمزة وحفص بحذف الألف على الإفراد. ثم ذكر الخراسي في نظمه ومقنع بآيات للسائرين، وأثبت التنزيل أخرى داخل أيضا صح المقنع قوله تعالى آية للسائرين ومقنع بآية للسائرين. يقول الشارح أخبر عن صاحب المقنع وهو أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى بالخلاف في حرف الألف الثانية من آيات المجاور للسائرين، آيات للسائرين في سورة يوسف، ففيه تذكر أبو عمرو فيه وجهان، وجه رآه هو بالحذف ووجه نقل عن أبي عبيد بالإثبات. فالشارح أخبر عن صاحب المقنع وهو أبو عمرو الداني بالخلاف بحذف الألف الثانية من آيات المجاور للسائرين وفي إثباته، فقوله مقنع على حد مضاف أي وقله مقنع في آيات للسائرين وهو في يوسف، واحترز بقيد المجاور آيات للسائرين عن غير المجاور آيات بينات، آيات بينات. وكما قلت والراجح هو حذف الألف فيها لأن فيها قراءة، لأن فيها قراءة آية للسائرين وقراءة أخرى آيات للسائرين، فحذف يدل على هذه القراءة الأخرى. قول النووي رحمه الله تعالى بعد هذا حاش بحذف صح مشتهرا، البيت حاش بحذف صح مشتهرا، البيت مشتمل على عدة كلمات آيات بينات ولفظ غيابات وآيات وعنه بينات في فاطر، وفي البيت آخر قال وحاش عنه، وفي خلف وآيات به ألف الإنام حاش بحذف صح، حاش بحذف صح مشتهرا. ويقصد بقوله حاشا قول الله جل وعلا في سورة يوسف: قلنا حاشا لله ما هذا بشر، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء في موضعي، قلنا حاشا لله في موضعيها. فساق ابن ابي داود بسنده الى اسيد بن زيد قال: ان في مصحف عثمان وقلنا حاشا لله ليس فيها الف، حاشا ليس فيها الف. وذكر المهدوي عن ابي عبيد انها بغير الف في يوسف، حاشا يقصد يعني الف بعد الحاء. وروى الداني عن ابي عبيد انها بغير الف حاشا. وذكر ابو داود انه في يوسف في موضعين بغير الف قبل الشين وبعدها، يعني لا الف قبلها ولا الف بعدها، حاشا فلا الف قبل الشين ولا الف بعدها. قال: هذا اجماع من المصاحف، اجماع من المصاحف في رسمها انها مكتوبه حاشا من غير الف قبل الشين ولا الف بعدها كذلك. وابو عمرو رحمه الله تعالى يثبت الالف بعد الشين في حال الوصل قراءه، ابو عمرو في قراءته يثبت الالف بعد الشين حاشا، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء في حال وصلها في قراءه ابو عمرو رحمه الله تعالى. ولهذا يقول الشاطبي في الشاطبي في حفظ الاماني: مع وصل حاشا حج، مع وصل حاشا حج، فرمز حج لابي عمرو البصري. فيثبت هذا الالف متى؟ في حال وصلها، قلنا حاشا لله ما هذا بشر، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. لكن اذا وقف عليها حرف الف قلنا حاش، ووقف عليها والوقف اما ان يكون وقفا اضطراريا او اختباريا او اختياريا، وقف ليس اختياريا، قد يكون اختباريا قد يكون اضطراريا. فاذا وقف عليها ابو عمرو البصري يقف عليها حاش، لكن اذا قالها وصلها قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا. فاذا ذلك قبل الشين محذوبة. واما وكذلك ما قال ذلك لا قبل الشين ولا بعدها، لكن جاء في المقرى عن ابي عمرو اثبات الف في حال وصل حاشا بما بعدها. واما رسمها فيبقى حرف الف فيها، الف فيها غير مرسومة، حاء وشين، وليس هناك الف، الف صغيرة بعد الحاء حاشا. ساق ابن ابي داود نعم قال الشاطبي الحزين: نعم وصل حاشا حج. فما وزنه بالحاء هو ابو عمرو البصري قال بإثبات الالف بعد الشين في حال وصل فقط، فاذا وقف حذف الالف كغيره قلنا حاش، قلنا حاش، قلناها وقت قد يكون اختباريا قد يكون اضطراريا ليس اختياريا. ولهذا يقول الخراج رحمه الله تعالى في غيره: وعنه حلف حاشا مع تبيان معايش اضغاف مع اكنانا، وعنه حلف حاشا. فيقول المرغني الشارح للمورد: اخبر عن ابي داود وهو العاون للضمير وعنه بحذف الف في لفظ حاشا، فما هناك الف بعد الحاء في سورة يوسف. قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ولم يختلف القراء في ذات الالف بعد الحاء، وانما اختلفوا في الف التي بعد الشين، الف بعد الحاء ثابته، حاء هي ثابته، وانما اختلفوا في الف التي بعد الشين. فهتها ابو عمرو بصرا حاشا، قلنا فهتها ابو عمرو بصرا لا وقفا، لا وقفا وقفا حاش. وحذف الباقون مطلقا تبعا للرسم. قلب الجبارة صح الحذف منه بلفظ الحاشية في سورة يوسف في الموضعين رسما, وفي كلام الناظم إشارة إلى أن عدم الحذف صح لكن لم يشتهر, وفي كلام الناظم إشارة إلى أن عدم الحذف صح لكنه لم يشتهر. يقول ابن أبي جوارة أحد الشراح قال فإن قلت في السورة منه حرفان موضعان فالحكم عام فيهما أو خاص بأحدهما, أو خاص بالموضع الأول أم بالثاني أم الثاني دون الأول, قلت بل الحذف عام فيهما في الموضعين. فإن قلت كان ينبغي أن يأتي بما يدل على عموم الحكم في الموضعين لكي يقول معا, يقول معا. قلت وقد أتى بذلك لأنه قال حاشا أي هذا اللفظ فتلفظ به صح حذف ألف منه, ولأنه ليس أحد هذين الموضعين أولى من الآخر, فما دام أنه قال حاشا وهناك موضعان بهذا اللفظ فإذن اللفظ يشملهما معا وليس أحدهما أولى من الآخر. فأخذ أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح. وقصرنا اللفظ على الأول دون الثاني يكون قد رجحنا, أو على الثاني دون الأول يكون قد رجحنا بلا مرجح. والأصل الإطلاق يعم النظائر. فإن قلت فما السر في كون الناظم رحمه الله تعالى إذا كان الخلاف في موضعين أو أكثر, هذه قاعدة عند الشاطبي, إذا كان الخلاف في موضعين أو أكثر فتارة ينص عليهما كقوله وعن خلاف معا لإلى, وعن خلاف معا, وتارة يسكت عن ذلك. قلت إذا كان في سورة واحدة لا يحتاج إلى النص عليهما, إذا كان الموضعان في سورة واحدة فلا يحتاج إلى النص بأن يقول معا, من هذه حاشة هنا ذكرها فيدخل فيها اللفظ الأول واللفظ الثاني فلا حاجة لأن يقول معا, وإن كان في سورتين احتاج إلى ذلك, إذا كان في سورتين مختلفتين احتاج إلى أن يقول معا لأنه لو لم ينص عليهما لما أخذنا سوى أحدهما وهو الحرف الذي في الربع الذي يتكلم فيه. فلو كان اللفظ في سورتين مختلفتين وهو ما يتكلم في سورة يوسف فسنأخذ نقول يقصد الناظم الموضع الذي في سورة يوسف, وأما الموضع الذي في سورة النحل أو سورة كهف غير مقصود ما لم يقل معا. فإذا قال معا أو كلاهما أو نحو ذلك شمل ذلك السورة التي هو يتكلم فيها والسورة الآتية بعد, فهذه قاعدة متنبه لها في النظم. يقول الجعبري الشرح رحمه الله تعالى, الجعبري شرح الشاطبية وشرح أيضا العقيدة كلتاهما, فيقول قال المبرد له حاشا هذا ما معناها, قال حرف جر وبه قال سيبويه, أن حاشا حرف جر وبه قال سيبويه, ويكون فعلا قد يكون أيضا فعلا, ويريه ذهب الأكثرين. فحاشا فعل ماض مأخوذ من الحشا أي الناحية. ويقول المدن في دلته وهو شرح العقيلة كذلك, وتحتمل حاشا بإهدات أدب العدشيني على قراءة ابن عمر كما قلنا في حال وجهان, أن تكون فعلا وأن تكون حرفا. فأما على قراءة الباقين بحذف أدب العدشيني فلا يكون إلا فعلا لا غير, ولا يجوز أن يكون حرفا لأن حد الحرف الحروف لا يحدث منها شيء, والأفعال قد يقرأ الحذف جوار لكثرة الاستعمال كقولك لم آلوا أصلا لم آلوا جهدا لم آلوا تقول لم آلوا حرفت الواو ولم أدري حرفت الواو فشاهد أنه يقول أنها عنده أنها فعل. ثم قال رحمه الله قال الجبري في شرح العلاقيلة ولو رتب هذه الكلمات في البيتين على النحو الآتي لأنه جاء بالمتأخر قبل المتقدم يعني قدم وأخر النار رحمه الله قدم وأخر وقال ويقول الجبري لو أن النار الشاطر رحمه الله تعالى قال وآيات وكلا غيابات معها بفاطر بينات نافع قصر والطرفان بإفلات الإمام وفيه حاشا حوله أخيريز وقد نشرت. فالجبري هنا رتب الكلمات بحسب وردها آيات تقدم على غيابات الشاطبي قدم غيابات على آيات وتقدمه من باب وزن الغيابات. فالجبري قال لو أنه رتبها ويمكن ويبقى الوزن على بابه وآيات وكلا غيابات معها بفاطر بينات نافع قصر والطرفان يقصد وآيات وبينات الطرفان بإثبات الإيمان لأن الطرفان آيات وبينات ذكر أبو عبيد أنهما بإثبات الألف فيهما وغيره ذكر أنهما بالحذف. قال البيت الثاني والثمانين يقول الشاطبي رحمه الله تعالى البيت الثاني والثمانين ويا لدى غافل عن بعضهم ألف وها هنا في يوسف يعني نحن الآن في يوسف وها هنا ألف عن كلهم بهراء ويا لدى غافل عن بعضهم ألف وها هنا ألف عن كلهم بهراء. فالنظم الشاطبي رحمه الله تعالى قصد قوله تعالى في شتى غافر لدى الحناجر كاظم لدى هذه ويا لدى الحناجر كاظم. كتب بعض المصاحف لدى بالياء لدى الحناجر لدى الدار بعدها و يعني ألف مقصورة بالياء وكتب في بعض المصاحف بألف بعضها كذا بعضها كذا لدى الياء. وهنا في يوسف لدى الباب في قول الله تعالى جل وعلا وألف يا سيدها لدى الباب وألف يا سيدها لدى الباب. كتب في جميع المصاحف كلها بالألف في كل مصاحف بالألف لدى وألف يا سيدها لدى الباب بألف باتفاق جميع المصاحف لم يهد أو يشذ مصحف عن باقي المصاحف باتفاق في موضع يوسف بأن لدى هنا مرسومة بالألف. فيقول الجهني في كتابه البديع ورسم في يوسف لدى الباب بالألف ورسم في غافر لدى الحناجر بالياء وروى الدامي بسنده في باب ما اتفقت على اسمه مصاحف الأمصار بسنده إلى نصير بن يوسف أنه يوسف بالألف لدى بالألف وروى بسنده إلى نصير بأن اختلفت فيه مصاحف الأمصار بالإثبات والحذف لأنه هو غافر في بعض مصاحف لدى بالألف وفي بعضها لدى بالياء. فالدامي رحمه الله تعالى نقل عن بعض المصاحف اتفاقهم على موضع يوسف بألف واختلافهم في موضع غافر فبعضهم رسمه بألفه وبعضها رسمه بالياء. ليس هناك اتفاق في موضع غافر لدى الحناجر كاظمين. وذكر أبو داود هو تميم داني أنه كتب بالياء في غافر لدى الحناجر، ثم حكى الخلاف في موضع غافر. وأما موضع يوسف فباتفاق لدى بالألف. قال الجعبري قال أبو عبيد على ولدى وإلى كتبنا بالياء. أبو عبيد قال له على وله لدى وله إلى، هذه الحروف تكتب بالياء. فأطلق وجزم. يدخل في لدى موضع يوسف كذلك. فأبو عبيد حينما أطلق على هذه القاعدة أن كل لفظ على ولفظ لدى وإلى كتبنا قال بالياء فأطلق وجزم. وقال نصيص المتفق عليه لدى الحناجر بالياء فخص وجزم، فخص ودعا غافر قال بالياء. واعتمد الناظم في قوله عن كلهم على المقنع حيث قال اتفقت المصاحف على رسم لدى بالألف في صوت يوسف، لكن نقص عنه وجه يائه، وعلم من قطع الأخيرين بياء غافر ترجيحها. فغافر كما قالوا وضع فيها هذا وهذا، بعضهم قال بالياء بعضهم قال بالألف. يقول ابن جبارة هو شارح قول الناظم ويا لدى غافر عن بعضهم ألف، لأنه يفهم منه أن الأكثر على الياء، فيقول يقصد أن موضع غافر مرسوم بالياء. فقوله عن بعض معنى هذا أنه بعض بحيط بالألف وبعض بالياء، فوقف يعني يقصد أن فعل هذا اللفظ في غافر بالياء. فقوله عن بعضهم يجعل الشخص يشك فيه في هذا، لكن كما قلت ما دام أن بعض العلماء نقل الألف ولكن قال يا ترى لا بد ان يقول بعضهم، فقول الناظم رحمه الله تعالى عن بعضهم صحيح لانه روي كذا، لكن اكثر على ان موضع غافر مرسوم بالياء. قال المفسرون معنى الذي بيوسف عند والف يا سيدها لدى الباب لدى بمعنى عند الباب، والذي في غافر لدى الحناجر كاظمين أي في بمعنى في، لدى في غافر بمعنى في. فأما لدى في سورة يوسف عند، ولذلك فرق بينهما في الرسم ما دام أنهما مختلفان في المعنى فرق بينهما في الرسم. ويقول النحويون المرسوم بألف على اللفظ لدى، والمرسوم بالياء لانقلاب الألف ياء مع الإضافة إلى المكني لدى الحناجر كما رسم على، فإنك تقول على مرسوم بالياء، إذا أردت تقول عليك تأتي الألف هذه على صارت عليك ياء أصلها ياء لدى الحناجر لما أضيفت قال أصلها كذلك ياء. قلت فهذا القول من أبي عبيد يحتاج أن يكون في لدى في يوسف خلاف، فلا يصح حكاية الإجماع فيها على الألف. وأعلم أن الألف لدى مجهولة، ألف لدى مجهولة. هناك ألفات مجهولة الأصل، هناك ألفات مجهولة الأصل لا يدرى هل هي ألف أو هي ياء، ولذلك قال منها يقال منها لدى ألفها مجهولة مثل على وإلى، ولذلك إذا سمي بها وهنيت قلبتها واوا تقول لدواني لدواني، وإذا كان كذلك فالراسخ يقال ويا لدى غافل لئلا يعتقد أنها منقلبة عن ياء، فقل هي مجهولة الأصل لئلا يعتقد أنها منقلبة عن ياء أو ملحقة من ذوات الياء، بل ألفها مجهولة الأصل. يقول جبل الشارح وجه الألف مطابقة له مدراة على مصيرها واوا في لدواني، ووجه الياء التنبيه على مآلها لدى مثل نحو لدينا لدينا، ووجه التفرقة إشارة إلى عدم تحقق أصلها. إذن قال مجهولة الأصل أي اختلاف معنيها، لما قلنا في يوسف بمعنى عند وفي غافل بمعنى في، فهناك المعنيان اختلفا، وهنا في سورة يوسف بمعنى عند وفي غافل بمعنى في، وهنا من حصرهما أن ما سواهما مرسوم بالياء، ما سوى هذين الموضعين من لدى مرسوم بالياء. وقوله بهراء، بهر أي غلب، يقال بهره بهرا أي غلبه، وبهر القمر أضاع حتى غلب ضوءه ضوء الكواكب، وقال قمر باهر أي مضيء، وبهر الرجل أي برع. يقول بعض الموجهين في علم الرسم هو توجيه، هناك توجيه في علم القراءات وهناك توجيه في علم الرسم. لدى في سورة يوسف بالألف اتفاقا، لماذا؟ قال قول الله جل وعلا وألف يا سيدها لدى الباب حقيقة واقعة في قصة ضاف العزيز مع يوسف، فسيدها أو زوجها حاضر لواقعة شاهد عليها عوانا، وألف يا سيدها لدى، فهذه ألف شاهد على أن سيدها وزوجها كان شاهدا حاضرا لواقعة ما ظلها ولم يخبره بها أحد، بخلاف موضع غافل لدى الحناجر كاظمين، هذه أمور غيبية الله جل وعلا أخبر بها قطعا صحيح حقيقة، لكن الإنسان الظالم لنفسه غير متحقق من ذلك حتى يراه بالعيان، فهذه أمور غيبية أخبر الله جل وعلا حقيقة، لكن كل الإنسان الضعيف الظالم لنفسه غير متحقق من ذلك حتى يراه بالعيان، فهذه أمور غيبية قال مناسبها أن يكون فيها، فهناك بالله وهناك بالله، فهناك من هو غير شاك فيها بالألف، وهناك من هو شاك فيها بالياء، والناس على قسمين منهم مؤمن ومنهم كافر منهم شاك، الذي وافق بهذا وافق بالقرآن الكريم وافق بما جعل الله جل وعلا ولو يشك من المنافقين والمغيرين ومن الجاهلين بالرياض. فلما حصل هذا الاضطراب بين الناس في هذا ما سبب أن تكون مرة بالرياض وما تكون بالألف. هذا طبعا من بعض توجيهات علماء الرسم. الحقيقة أن هنا موقف ما بالتفكير به في هذه قصة العجل وقصة يوسف هذا النبي هذا الشاب الذي تراوده امرأة العزيز شاب في جماله وعند امرأة العزيز امرأة ذات جمال ومنصب ومع هذا فحينما تراوده عن نفسه فيأبى ويمتنع يقول نبينا صلى الله عليه وسلم حين أسري به رأيت يوسف في السنة الثالثة وقد أعطاه الله نصف الحسن وبعضهم يقول ربع الحسن يعطيه بني آدم فكان في غاية الجمال. وحينما تراوده المرأة في بيتها مغلق على الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ومع هذا يأبى ويمتنع قصة كما قصها الله جل وعلا حين برأه الله جل وعلا وحذره من أن يقع في هذه الجريمة الشنعاء حفظا من الله جل وعلا. ولهذا تأتي السنة تبين مكانة هذا النوع من الناس. في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا موقف من أصعب المواقف أن تكون في مكان مثل هذا شاب الشهوة عندك في منتهاها ومرأة جميلة تدعوك وليس معكم أحد إلا الله جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وكم من إنسان وقع في هذا لعدم استحضاره لله جل وعلا وليس يقول الله جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إن يبيتون ما لا يظن القول. فإن كل إنسان تذكر هذا وكتب هذه الآية لما عصى الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثين الله ورابعهم ولا خمسة الله وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف هنا نحن نواجه الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله جل وعلا بظله يوم لا ظل إلا ظله في يوم تلزح في الشمس الوجوه وتقترب من الرؤوس الآن بيننا وبينها مئات الملايين من السنين الضوئية ومع هذا انظر إلى حرها في الصيف درجة 50 درجة 60 أو أكثر. سبعة يظلهم الله جل وعلا بظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في إرادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه واختلقا عليه ورجل تصدق بصدقة لا أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت منه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال هذا الشاهد هنا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال منصب وجمال شوف الله الحديث ما هو مسرق وقت منصب أو جمال اختلط فيها ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله والله إنه من أصعب المواقف إلا من وثقه الله جل وعلا فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا فثابت عيناه هؤلاء صلى الله وسلامه عليه عزى نبينا على الأنبياء ومع هذا في هذا الموقف الصعيب يختار السجن، يختار السجن على أن يربي لها رغباتها. قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. وماذا يقول بعض العلماء ممن شهد ببراءة يوسف؟ الشيطان نفسه، الشيطان شهد ببراءة يوسف. قالوا كيف ذلك؟ قال أن الله جل وعلا أخبر أن يوسف من عباده المخلصين، إنه من عباده المخلصين. والشيطان قال إلا عبادك المخلصين، يعني مسلط على عبادك، إلا عبادك المخلصين فلا سبيل عليهم. فإذا لا سبيل الشيطان عليه. قال أيضا مما شهد من يوسف الشيطان، الله جل وعلا قد أخلص هذا العبد له، فلا سبيل لي عليه. أسأل الله جل وعلا سبحانه حسين وصفة تعالى أن جعلنا وإياكم من عباد المخلصين، لأنه من سلعة من يظلهم الله بذل يوم العليل إلا ظله. أخذ على أنا الحمد لله رب العالمين.